أجود الناس بالخير، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس يعني أكرم الناس، فالجود هو الكرم، فهو أجود الناس بالخير يعني بالعطاء، يعطي العطاء الجزيل ويجود بما لديه ولا يدخر شيئا عنده عليه الصلاة والسلام. قال: وكان أجود ما يكون في شهر رمضان، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان أي يزداد جوده وكرمه في شهر رمضان. وهذا من هديه عليه الصلاة والسلام، فإنه كان يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره، وكان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها. وهذا الاجتهاد في كل شيء، في الصلاة والقيام وفي ذكر الله وفي العطاء والنفقة، فكان عليه الصلاة والسلام جوادا، ولكنه أجود ما يكون في شهر رمضان. قال: حتى ينسلخ، يعني ينتهي هذا الشهر ويفرغ من الشهر، أي أن جوده وكرمه وعطاءه متواصل، وهو أجود ما يكون في هذا الشهر العظيم وهو شهر رمضان. حتى ينسلخ، أي حتى ينتهي ذلك الشهر. قال: فيأتيه جبريل، هذا وصفه في رمضان، فيأتيه جبريل فيعرض عليه القرآن. كان جبريل يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم فيعرض عليه القرآن، يذاكره القرآن ويراجعه القرآن، وكان في كل سنة يعرض عليه القرآن مرة واحدة. وفي السنة التي توفي فيها عليه الصلاة والسلام عرض عليه القرآن مرتين، فكان جبريل عليه السلام يعرض القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم ليكون أثبت في قلبه وليكون أوعى له. قال: فإذا لقيه جبريل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جوادا، وكان في رمضان أجود ما يكون، وإذا جاءه جبريل كان أجود ما يكون من شهر رمضان. وهذا دليل على أن جوده يبلغ الغاية إذا ما جاءه جبريل بالقرآن، يراجعه القرآن ويذاكره القرآن. قال: أجود بالخير من الريح المرسلة، والريح المرسلة هي المأمورة التي أمرها الله عز وجل، وهذه الرياح مرسلة من الله عز وجل، مسخرة من الله عز وجل. ومعلوم أن الريح إذا ما هبت فإنها تحمل الغيوم وينزل المطر ويعم الأرض، وكذلك هذه الرياح فإنها تلقح الأشجار ويعم نفعها نفعا عظيما مع سرعتها. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أجود بالخير من الريح المرسلة، هذه الريح التي تعصف في كل مكان وتحمل الخير وينتشر في الأرض، فهو أجود بالخير من الريح المرسلة، أي لعموم نفعه عليه الصلاة والسلام ولسرعة مبادرته إلى الخير وإلى الجود والكرم وإلى نفع الناس عليه الصلاة والسلام. قال المصنف رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يدخر شيئا لغد. ثم ذكر حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخر شيئا لغد، يعني لا يستبقي شيئا من الطعام ولا من القوت لغد، أي أنه ينفق ما لديه، وهذا لربما إذا احتاج الناس فإنه ينفق ما لديه ولا يستبقي شيئا، ولا يمنع أنه في بعض أوقات السعة يستبقي شيئا عنده في البيت لقوت أهله كما سيأتي. فإذا سئل واشتدت حاجة المسلمين فإنه لا يستبقي شيئا لغد، وإنما ينفق ما لديه على المحتاجين، لأن حاجة الفقير المحتاج مقدمة على الحاجة التي تتوقع في المستقبل. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخر شيئا، الادخار هو المحافظة على الطعام وعلى القوت للمستقبل، ولأن ينفق منه ويطعم فيما يستقبل الإنسان من الأيام. فكان لا يدخر شيئا، أي لا يبقي شيئا عنده لنفقة المستقبل لغد وما بعده، وإنما ينفق ما لديه. وهذا دليل أيضا على التوكل على الله، في أنه يتوكل على الله في رزقه، فإن الذي ينفق ما في يده وليس لديه ما يقتات منه في الغد، هذا دليل على توكل وثقة بالله عز وجل. ولهذا كان الإمام أحمد رحمه الله يقول: إنه أرجى ما يكون عندي الرزق إذا قيل ليس في البيت شيء، أرجى ما يكون عندي الرزق إذا قيل ليس في البيت شيء، لأن الناس يعتمدون على الادخار وعلى الأسباب المادية، فإذا قيل ليس في البيت شيء انقطع الإنسان من الأسباب المادية وتعلق قلبه بالله وتوكل على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه ويرزقه من حيث لا يحتسب. فهذا من صفات أهل الكمال والفضل، أنهم يتوكلون على الله في أرزاقهم ولا يحتسبون أو يدخرون شيئا يستبقونه لغد، وإن كان هذا في بعض الأحوال دون بعض، فإن الادخار إذا كان من كسب طيب ولحاجة لا بأس به، المهم أن تؤدى الزكاة في الأموال. لكن من أراد الفضل والكمال فإنه ينفق ما لديه على المحتاجين ولا يدخر الطعام، ومن المسلمين من هو جائع يحتاج إلى هذا الطعام في يومه الذي هو فيه. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الخلق العظيم، ولهذا لربما جاء إلى بيته وسأل عن الطعام فقيل إنه ليس في البيت شيء وليس عندهم شيء، ثم يصوم صلى الله عليه وسلم كما روت ذلك عائشة عنه عليه الصلاة والسلام. قال المصنف رحمه الله: حدثنا هارون بن موسى بن أبي علقمة المديني قال: حدثني أبي عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله أن يعطيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما عندي شيء ولكن ابتع علي، فإذا جاءني شيء قضيته. فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، قد أعطيته فما كلفك الله ما لا تقدر عليه. فكره النبي صلى الله عليه وسلم قول عمر. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أنفق ولا تخف من ذي العرش إقلالا. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرف في وجهه البشر لقول الأنصاري، ثم قال: بهذا أمرت. ثم ذكر هذا الحديث من حديث زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله أن يعطيه. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله أن يعطيه شيئا، إما من الطعام أو من النفقة، سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما عندي شيء، أي ما عندي شيء مما طلبت ومما سألت، ولكن ابتع علي. ومعنى ابتع علي اشتري وعلي سداد هذا الدين، أي اشتري ما شئت واقترض من أهل اليسر ما تشتري به طعاما، أو استدم من صاحب الطعام ما شئت وعلي سداده. قال ولكن ابتع بمعنى اشتري ما شئت وعلي السداد وعلي القضاء. قال فإذا جاءني شيء قضيته. فإذا جاءني شيء من المال أو مما يسد هذا الدين قضيته. وهذا غاية الكرم والجود، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ينفق ما في يده ثم يأتي من يسأله ما ليس عنده فيقول ابتع علي. هذا الحديث في إسناده ضعف كما ذكر المحقق وغيره من المعاصرين، ولكن معنى هذا الحديث يدل على ما دلت عليه النصوص من جود رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى كرمه. قال فقال عمر يا رسول الله قد أعطيته فما كلفك الله ما لا تقدر عليه، يعني قد أعطيته واقترضت له، والله عز وجل لا يكلفك إلا ما تقدر عليه. كأن عمر يبين للنبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجب عليه هذا الأمر، وأنه لا ينبغي أن يتكلف ذلك، وهذا من شفقة عمر على النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان شفيقا رحيما برسول الله صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه. فكره النبي صلى الله عليه وسلم قول عمر، أي كره هذا القول من عمر لما قال له ما كلفك الله ما لا تقدر عليه، وكأنه فيه تنبيه إلى أن لا يفعل ذلك مرة أخرى، فكره ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرضى بهذا القول، وكانوا يرون عدم الرضا في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ما أنكر شيئا. فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أنفق لا تخف من ذي العرش إقلالا. أنفق يعني أدي حاجات المسلمين ولو لم يكن لديك، وإنما كما صنعت أن يبتاع الرجل ثم يقضي النبي صلى الله عليه وسلم. أنفق ولا تخف من ذي العرش إقلالا، أي لا تخف من الله، والله عز وجل هو ذو العرش العظيم، أي هو مالك العرش وهو صاحب العرش. ومعنى إقلالا أي الفقر، أي لا تخشى من الله عز وجل أن يكتب عليك الفقر بإنفاقك وجودك وكرمك، لأن الله عز وجل جواد كريم ويخلف المنفق خيرا ويعطيه خيرا مما أنفق. قال فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرف في وجهه البشر. تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم إقرارا للأنصار ورضا بما قال، حتى عرف في وجهه البشر وعرف في وجهه الرضا بقول الأنصاري. وهذا أيضا يدل على حسن خلقه، فإنه ما رد على عمر قوله، لكن عرف منه عدم الرضا ورضي من الأنصار قوله، حتى رؤيا عليه البشر والطلاقة وتبسم لذلك. قال فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرف في وجه البشر لقول الأنصاري، أي لما قال الأنصاري في قوله أنفق ولا تخف من ذي العرش إقلالا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بهذا أمرت، يعني بالإنفاق والجود، وأن الله عز وجل سيخلفك خيرا ويعوضك خيرا، وما أنفق أحد نفقة إلا جعل الله له خيرا مما أنفق. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدقة، فالصدقة لا تنقص المال بل إنها تزكيه، ولهذا سميت الزكاة، وهو إخراج جزء محدود من مال محدود في وقت محدود، وهي الزكاة الشرعية، سميت الزكاة بهذا الاسم من الزكاء والنماء، لأن الزكاة تنمي المال وتزكيه وتطهره وتبارك فيه. قال المصنف رحمه الله: حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن ربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله عنها قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بقناع من رطب وأجر زغب فأعطاني ملء كفه حليا وذهبا. ثم ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث من حديث الربيع بنت معوذ بن العفراء رضي الله عنهما قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بقناع من رطب، بقناع بطبق أو صحفة فيه رطب، أي أنه في هذا القناع أو في هذه الصحفة الرطب، والرطب هو أول ما يجنى من طلع النخل، يكون في بدايته رطبا لرطوبته ولأنه أول الثمر، ثم بعد ذلك إذا جف قليلا فإنه يدخل في معنى التمور وهي الجافة، ولهذا جاءت السنة بالفطر على الرطب، فإن لم يجد فتمرا، فالرطب مقدم على التمر في الفطر لأنه أقرب إلى حاجة الصائم وألين على المعدة وأروى للظمأ. قال: وأجر زغب، ومعنى أجر هو جمع جرو، والجرو من الثمار هو الصغير، والجرو من السباع هو الصغير، فالجرو هو صغير الثمار من الخيار والقثاء، إذا كان صغيرا يقال جرو، وجمعه أجر، أي أنه جاءت النبي صلى الله عليه وسلم بقناع من رطب وأجر زغب، أي أنه صغير. قالت: فأعطاني ملء كفه حليا أو ذهبا، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها ملء كفه حليا أو ذهبا من الحلي الذي كان لديه وأتي له من بعض الأماكن، كما جاء أنه جاء له من البحرين فأعطاها ملء كفيه من الحلي، هذا دليل على جوده وكرمه. قد تقدم معنا هذا الحديث وفي إسناده ضعف، وتكرر ذكره المصنف هنا بعد أن ذكره سابقا في فاكهة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان يتفكه به ويأكل من أنواع الفواكه. المصنف رحمه الله: حدثنا علي بن خشرم وغير واحد قالوا: حدثنا عيسى بن يونس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها. ثم ذكر هذا الحديث من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها، كان عليه الصلاة والسلام يقبل الهدية، والهدية هو ما يوهب للإنسان على سبيل التحبب والتودد، والعطية هو ما يعطى الإنسان لحاجة كأن يكون محتاجا، فالهدية لا يلزم أن تكون لمحتاج، وإنما تكون بين الموسرين وبين الأغنياء وبين الأصدقاء وبين الأهل والأقارب، فإنها مما اعتاد الناس في معاملتهم وفي أخلاقهم وفي تبادل الإحسان بينهم. كان يقبل الهدية، يعني إذا أهدي له شيء قبله عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم في قبوله للهدية هذا دليل على تواضعه وعلى أنه لا يرد الهدية، وهذا من الإحسان للمهدي حتى لا يكون في نفسه شيء ولا يظهر له الزهد في هذه الهدية ولو كان شيئا يسيرا. ويثيب عليها بمعنى أنه يكافئ عليها، وهذه هي السنة في أن من أهدي له فعليه أن يثيب أو يعين أو يكافئ ذلك المهدي، إما بأن يهدي له أو يدعو له أو يسمعه كلاما طيبا من قبيل تطيب النفس. ويثيب عليها أي على الهدية بمعنى أنه يكافئ عليها، وهذا دليل على تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين، المرة الأولى بقبوله للهدية، وهذا فيه تطيب لنفس صاحب الهدية، والثاني أنه يكافئ عليها ويثيب عليها، وهذا من باب رد المعروف بمثله. المصنف رحمه الله: باب ما جاء في حياء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا شعبة عن قتادة قال: سمعت عبد الله بن أبي عتبة يحدث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه. ثم ترجم الإمام الترمذي رحمه الله بقوله: باب ما جاء في حياء رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ما جاء في هذا الباب وهو حياء النبي صلى الله عليه وسلم. والحياء خلق عظيم عرفه بعض العلماء بأنه يحمل على الحسن ويمنع من القبيح، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء كله خير، الحياء لا يأتي إلا بخير، فلا يزال الحياء بصاحبه حتى يحمله على كل خلق حسن ويبعده عن الأخلاق السيئة. والحياء من خصال الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشعب من حديث أبي هريرة في الصحيحين، قال: الإيمان بضع وستون شعبة أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فالحياء شعبة عظيمة من شعب الإيمان، وهو مؤثر في غيره من الأخلاق، لأنه يحمل على كل خلق حسن، يحمل على الكرم وعلى الجود وعلى حسن الخلق وعن الترفع عن الجهل والسفه والصخب والسب والشتم، ويحمل على مكارم الأخلاق وعدم مجاراة السفهاء، خلق عظيم يحمل صاحبه على كل خير. وقوله ما جاء في حياء رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ما ورد من النصوص في تخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الخلق العظيم وهو الحياء. وذكر في هذا أو تحت هذه الترجمة حديثين: الحديث الأول من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، والعذراء هي البكر التي لم تتزوج، ومعلوم أن العذراء أعظم حياء من الثيب لأنها لم تجرب الأزواج وهي مصونة في بيتها، وفي الغالب أنها في مقتبل العمر، فهي تستحي من كل شيء وتخجل من كل شيء، ولهذا جاء الشرع باعتداد صمتها، وأنه إذن بموافقتها على الزوج إذا تقدم لها، لأن الحياء يمنعها من الكلام. فيضرب المثل بحياء العذراء، والنبي صلى الله عليه وسلم كما قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه كان أشد حياء من العذراء، أي أنه أعظم حياء من العذراء، وهذا دليل على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الاتصاف بهذه الصفة العظيمة، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتد حياؤه من أصحابه ومن الناس حياء عظيما، ويكون هذا الحياء يعني أبلغ وأشد من العذراء في خدرها، ومعنى خدرها أي في بيتها، وهو ما تسكن إليه وما تختفي فيه عن أعين الناس، فهي في بيتها وهي مع هذا تستحي، ويحملها الحياء على أن لا تظهر شيئا من زينتها ولا أن تظهر شيئا من بدنها، بل مخبأ في بيتها وفي خدرها. وهذا والله المستعان كان صفة النساء قديما، وأما في هذه العصور فقل الحياء مما يؤسف له عند بعض النساء، فأصبحنا لا يتحجبن الحجاب الشرعي، ولربما استحيا الرجل من المرأة يجدها في الطريق فيأخذ طريقا، وهي التي تبقى تسير في الطريق، بخلاف النساء قديما فإن المرأة إذا رأت الرجال أخذت طريقا آخر وهي محجبة الحجاب الكامل. وأما اليوم فقل هذا، ولا يزال في الأمة خير، ولكن هذا يلاحظ على بعض النساء هداهن الله في الأسواق وفي الطرقات وفي المساجد، خصوصا مع كشف الوجه وإظهار الزينة، فإن هذا فتنة لنفسها ولغيرها من الرجال. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وهذا دليل على اتصاف النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الخصلة العظيمة. ولكن ينبغي أن يعرف وأن ينبه في هذا الموطن أن حياء النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يحمله على الأمر على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعلى بيان الحق، فإنه أشد حياء من العذراء في خدرها، ومع هذا يقوم بأمر الله ويبلغ رسالة الله ويوجه المخطئ من المسلمين، لكن برفق ولين. فالحياء لا يحمل على ترك واجب ولا يحمل على فعل محرم، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو قدوة الأمة، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويزجر المتجرع على دين الله وعلى حدود الله عز وجل، وهذا لا يخرجه عن حيائه وعن سمته وعن مروءته عليه الصلاة والسلام. قال وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه، وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه، وهذا دليل على إنكار النبي صلى الله عليه وسلم بقلبه، وأن هذا يرى في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أن أثر الإنكار الذي في قلبه يظهر على وجهه وعلى جوارحه لقوة إيمانه عليه الصلاة والسلام، ولهذا كان يرى أثر الغضب في وجهه عليه الصلاة والسلام عندما تنتهك محارم الله، وإذا كانت المخالفة دون ذلك رأوا في وجه النبي صلى الله عليه وسلم تغيرا، ويكون هذا من صور الإنكار الذي وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. فهذا أيضا دليل على خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه يرى عليه أثر الإنكار فينزجر صاحب المنكر، ويعرف أصحابه أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب من هذا الأمر وأنكر هذا الشيء فينتهون. ولربما أيضا وجه بلطف وبرفق، كأن يقول ما بال قوم يفعلون كذا، أو إن من الناس من يفعل كذا وكذا، أو أن يعظ الناس موعظة دون أن ينبه على صاحب الخطأ، وإنما يصف الحق دون أن ينبه على أن فلان أخطأ وأخطأ. فهذا هو هديه العظيم في إنكار المنكر، مع لزوم الحياء وحسن الصحبة وسلام وحسن المروءة وحسن العشرة لأصحابه عليه الصلاة والسلام. المصنف رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور عن موسى بن عبد الله بن يزيد الخطمي عن مولى لعائشة رضي الله عنها قال قالت عائشة رضي الله عنها ما نظرت إلى فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قالت ما رأيت فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قط. ثم ذكر الحديث الثاني في هذه الترجمة وهو من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما نظرت إلى فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قالت ما رأيت فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قط. وهذا الحديث ذكر المحقق أنه منكر وأنه لا يثبت ولا تقوم به حجة، فإن هذا مخالف للأصول، فإن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكونها لم ترى فرج النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا مما لم يدل عليه دليل، وهذا الحديث لا تقوم به حجة، ويباح للزوجين النظر كل منهما إلى صاحبه ولا يحرم من ذلك شيء. ومعلوم أن الحياء لا يدخل في هذا الباب، وهو أن ما أباح الله عز وجل لعباده فإن استمتاع الرجل بزوجته والمرأة بزوجها من النظر وغيره فإن هذا مباح، ولو صح هذا الحديث لكان من السنة، يعني عدم نظر أحد الزوجين للآخر في هذا الموطن، ولكن لم يدل على ذلك شيء. وما ذكر في بعض كتب الفقه من أن النظر إلى هذا الموطن بين الزوجين أنه مكروه لا تقوم به حجة، وليس في هذا دليل. وما أيضا روي أن هذا يورث العمى أو كذا وكذا، كل هذه من الأمور التي لا تثبت، وهذه أمور مباحة لم يحرمها الله عز وجل. وقد جاء في الحديث إن الله حرم أشياء وبين أشياء وسكت عن أشياء من غير نسيان، فكل ما سكت عنه الشارع فإنه مباح، لا ينبغي أن يحرم ولا يجوز أن يفتى بتحريمه. وما ينقل في هذا الباب إن لم تقم به حجة فإنه لا ينبغي أن يحتج به ولا ينبغي أن يعمل به، وهذا أيضا ليس مما يتنافى مع الحياء، فإن الحياء كما قال العلماء هو في ترك ما يقبح، والحياء يحمل على فعل ما يحسن. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة السابق إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وهذا له وجهان عند أهل العلم، قيل في الوجه الأول إذا لم تستحي أي إذا لم يكن لك خلق الحياء فاصنع ما شئت من باب التهديد، أي أن الإنسان الذي لا يستحي يصنع ما شاء، وعند ذلك وبعد ذلك ستكون العقوبة. وهذا كقول الله عز وجل فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فليس في هذا تخيير بين الإيمان والكفر، ولكن من آمن فله الجنة ومن كفر فله النار. فيكون هذا الحديث محمول على التهديد ومحمول على الزجر عن فعل ما يتنافى مع الحياء. والوجه الآخر معنى الحديث إذا لم تستحي من الشيء فاصنعه، لأنه ليس بإثم، فكل ما لا يستحي منها المؤمن بطبعه كالأمور المباحة فاصنعه، مثل يعني أن يأكل الرجل الطعام المباح أو يشرب الشراب المباح أو يفعل الفعل المباح، وهذا مما لا يستحي منه فدل على أنه مباح فلا يترك، فكل ما لا يستحي الإنسان منه فإنه يصنعه. وهذا دليل أيضا على أن ما يستحي الإنسان منه ليس له أن يصنعه، فإن بعض الناس يصنع بعض الأشياء في خلوة أو في بعض الناس ولا يحب أن يطلع الناس على فعله، فهذا يدل على أنه من الإثم. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. فكل ما يكره الإنسان أن يطلع عليه الناس هذا دليل على أنه من الإثم، وكل ما يصنعه الإنسان ولا يستحي منه ولا يجد في نفسه حرجا منه سواء أعلن أو لم يعلن فإن هذا دليل على أنه ليس من الإثم. ولكن أيضا هنا لا بد من تنبيه على أن المرجع في هذا أن الإنسان الذي لا يستحي منه يصنعه هذا بالنظر إلى نظر العلماء وإذا نظر أهل المروءة، فإن الذي لا يستحي منه أهل العلم ولا أهل المروءة دل على أنه لا بأس به. وأما بعض الجهلة وبعض من قلت مروءته فإنه قد يصنع بعض الأشياء ويقول أنا لا أستحي من هذا الأمر، فليست العبرة بفعل هؤلاء وبنظرهم، وإنما العبرة بنظر العلماء وبفهم العلماء. ولهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، وهذا بالنظر إلى العلماء، فإن العالم يجد في نفسه قلقا واضطرابا من بعض الأفعال ومن بعض المعاملات، فهذا يدل على أن هذا الشيء أنه ليس من الحلال البين وأن فيه ما فيه، بخلاف الأمور التي تنشرح النفس لها ولا يجد الإنسان في نفسه شيئا كأكل اللحم وشرب اللبن، فإن المسلم لا يجد في نفسه حرجا من الناحية الشرعية فيقول لعل هذا اللحم من لحم بهيمة الأنعام أو مما أباح الله من اللحوم يقول لعله محرم، وكذلك إذا شرب اللبن يقول لعله محرم، لا يقول هذا. وأما بعض الأشربة كالنبيذ وغيره فإن الإنسان يجد في نفسه شيئا، ولربما قطع بعض العلماء بتحريمه، والنبيذ هو ما ينبذ في الآنية ويخشى عليه أن يتغير وأن ينتقل من مرحلة المباح إلى مرحلة التخمر والتعفن، ولهذا اختلف العلماء في النبيذ وفي حكمه، ويكون هذا مما حاك في النفس ومما يجد المسلم في نفسه قلقا واضطرابا من استخدامه فينبغي أن يتركه. وكذلك بعض الأشربة التي تستخدم من بعض البلدان ويتكلم الناس فيها كالذي يسمى بالبيرة وبغيرها، ويخشى أن يكون فيها شيء من أنواع الكحول، فإن المسلم كلما تجنب هذه الأمور، أنا لا أفتي بتحريمها ولكن أقول كلما احتاط الإنسان لنفسه واجتهد في أن يترك الأمور المشتبهة فهذا أبرأ للدين وأصون للعرض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير كالراعي يرعى حول الحمى، فإن من وقع في الشبهات وقع في الحرام. وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يدع الإنسان يعني ما يريبه إلى ما لا يريبه من الأمور البينة الواضحة التي لا يشتبه حكمها. نتوقف عند هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل ما السر في بلوغ جوده صلى الله عليه وسلم الغاية عند لقاء جبريل عليه السلام؟ هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم عبد شكور قد من الله عليه بخير عظيم، فكان شكورا كما قال عليه الصلاة والسلام أفلا أكون عبدا شكورا، فكان يعبد الله عز وجل العبادة العظيمة بعد أن غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وكذلك هو عظيم الشكر عندما ينزل عليه جبريل بالوحي يزداد شكرا وجودا وكرما لأن الله أكرمه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أعظم ما أكرم به مخلوق هو الوحي، فإذا أكرمه الله بالوحي وأنزل عليه الوحي وجاء جبريل